مخمخة مع أميتس بودكاست راديو الآن. بحسب الدراسات والإحصائيات يلي انعملت، بيقولوا أطباء النفس والعلماء أنه بحلول عام 2030 رح يكون الاكتئاب هو المرض الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين الناس. مو بس هيك، إنما رح يكون كمان هو من أحد الأسباب الأولى في موت البشر، وهالشي أكدتها منظمة الصحة العالمية. وبحسب ما صرحت منظمة الصحة العالمية أنه كل 40 ثانية في محاولة للانتحار حول العالم بسبب الاكتئاب، يعني نسبة الناس يلي بيموتوا بسبب الاكتئاب بيفوق بكتير من نسبة الناس يلي بتموت في الحروب أو في الحوادث أو حتى بسبب الأمراض مثل السرطانات. رغم الاكتئاب هو مانو مرض جديد، إنما بحسب تصريحات وتحذيرات الأطباء والعلماء حول العالم على ما يبدو أنه نحن البشر قدام أزمة نفسية كبيرة. أعزائي مستمعي راديو الآن، يسعد كل أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعوني. أنا أميدة سكرات من بودكاست مخمخة. بموضوع اليوم ما رح نحكي عن الاكتئاب بشكل مباشر مثل ما حكيت ببداية البودكاست، إنما رح نحكي عن أهمية الصحة النفسية والتحذيرات يلي عم بوجهوها العلماء والأطباء حول العالم كل يوم عن ضرورة صحتنا النفسية وعن ضرورة نشر التوعية النفسية. لهيك بودكاست مخمخة كان هدفها نشر التوعية النفسية، نحكي ونعرف شو الأسباب والمسببات وراء سلوكياتنا البشرية، لنفهم أنفسنا بقدر المستطاع ونفهم الآخرين بقدر المستطاع. وبالأخص بمجتمعاتنا الشرقية ما منقدر نعطي إحصائيات دقيقة عن الاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية بسبب قلة لجوء الناس للأطباء النفسيين والمعالجين لأسباب وعوامل كتيرة. أولها قلة المعرفة والوعي عن الصحة النفسية أو عن المشكلة النفسية. تاني شغلة ربط الاضطرابات النفسية والسلوكيات الخاطئة بالسحر أو بالحسد، ويلي هي ظاهرة منتشرة جدا للأسف الشديد. ثالثا يلي أنا بشوفها الأسوأ، وهو اعتبار بعض السلوكيات الخاطئة أو المشاكل النفسية على أنها تصرفات طبيعية، مثل السلوك العدواني العنيف ممكن نحن نفسرها على أنه شيء طبيعي الرجل يقوم فيه، أو حتى ممكن نحن نصفها ضمن إطار الرجولة. ورابع سبب عدم اعتراف بوجود مشاكل نفسية أساساً. وخامس سبب يلي بعتبرها كمان من أحد عوامل جدا مهمة، وهو الفقر وعدم القدرة على التكفل بمصاريف العلاج النفسي. وكمان في سبب آخر بالمجتمعات المتدينة، خلينا نقول إنه لما بيواجه الشخص أو الفرد فيه مشاكل نفسية فممكن يفسروا هاي المشاكل على إنها قلة إيمان، أو ممكن يلجأوا لرجال الدين أو للمعابد ليحلوا المشكلة النفسية بدال اللجوء للأخصائيين. كل هالأسباب بتأثر على عملية علاج المشاكل النفسية وبتساهم في استمرارها وانتشارها. لهيك مع استمرار الجهل حول الصحة النفسية وفهم وإدراك الأسباب وراء تصرفاتنا وسلوكياتنا بيؤدي لمشاكل تانية كمان مع أنفسنا ومع الآخرين. على سبيل المثال، شخص عنده صدمة مخزنة بالطفولة وهو ما عالج الصدمة، ونتيجة الصدمة تبلورت عنده سلوكيات أخرى مثل الغضب العنيف أو الكذب أو الخوف الشديد، فبالتالي الشخص الآخر رح يحكم عليه أنه هو شخص كذاب أو شخص عنيف أو شخص جبان. وطبعا هلأ لما يكون الشخص غريب فنحن ما بيهمنا شو المشاكل اللي عنده، بس لما يكون شخص قريب مننا ضمن العيلة، الأخ، الأخت، الأبناء، الأولاد، نحن لازم نفهم شو وراء تصرفاتهم سلوكياتهم العنيفة أو مثلا سلوكياتهم الغير جيدة مثل الكذب. فنحن بنطلق الأحكام بدون ما نعرف شو السبب وراء هذا التصرف، هل هو رد فعل، هل هو فعلا صفة فيه، ولا هو ناجم عن صدمة سابقة أو عن أفكار مخزنة من طفولته. ففي بعض السلوكيات بتكون مرتبطة بمشاكل نفسية سابقة من الطفولة أو من الصدمات النفسية أو بمرحلة المراهقة أو مكتسبة بطريقة لا واعية من البيئة. يعني في أسباب كتير، ونحن ببودكاست مخمخة دائما عم ندرس ونحكي عن هاي الأسباب لنوضح شو في أسباب وتفسيرات وراء كل سلوك. على سبيل المثال الشخص يلي بيجي نوبات الهلع، هذا الشخص ما نو جبان، إنما هاد معه فوبيا، والفوبيا ممكن يتعالج، والفوبيا له أسبابه النفسية والسلوكية، أو حتى ممكن تكون نتيجة صدمة ما في الماضي. وبالتالي لما نحن نتعامل مع الشخص يلي معاه فوبيا على أنه شخص جبان، منصعب ومنعقد عليه عملية العلاج ونبعده عن الهدف. فبدل ما هو يكون مشغول أنه كيف يتعامل مع الفوبيا يلي معاه، كيف يعالجه، حيقل ثقته بنفسه وحيضل عايش بدوامة رفض وقمع لنفسه ولتصرفاته، وهو بنفسه ما بيعرف ليش فجأة بتظهر فيها التصرفات رغم هو ما بيحبس هالسلوك. فبالتالي ممكن يفقد ثقته بنفسه ومن ثم يصاب اكتئاب لمجرد انه هو ما قدر يفهم اصل المشكلة يلي عم يعاني منها. وهذا الشيء حكيناه بالتفصيل ببودكاست مخمخة بموضوع متى يصبح الخوف مرضا مع ضيفتي راما. فنحن لما نعرف المشكلة واصل المشكلة رح نقدر نعرف نحلها بدل ما نطلق احكام غلط او نتصرف تصرفات غلط مع انفسنا او مع الاخرين. هلأ قبل ما نخوض الحديث عن الحلول، لازم نعرف أولاً شو هن المؤثرات والعوامل يلي بتأثر على سلوكيات الإنسان. طبعاً بجانب تأثير العوامل البيولوجية والوراثية على الإنسان، في مسببات وعوامل أخرى. أولها مرحلة الطفولة، ثانياً الصدمات المخزنة، ثالثاً المجتمع والبيئة، رابعاً نمط الحياة والغذاء، خامساً الوضع الاقتصادي، وأخيراً وليس آخراً السوشيال ميديا. طبعاً كل هاي العوامل حكينا فيها بالتفصيل مع ضيوفي في بودكاست مخمخة في مواضيع سابقة، في إمكانكم ترجعوا تتسمعوا عليها بالتفصيل. مثلاً مرحلة الطفولة وأهميتها يلي بتعتبر هي المرحلة الحساسة جداً في بناء شخصية الإنسان. ورغم حساسية وأهمية هي المرحلة، إلا أنه في كتير أهالي بيرتكبوا أخطاء في حق الطفولة بقصد أو غير قصد. لهيك نحن كلياتنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عنا جروح داخلية من الطفولة أو صدمات نفسية أو مفاهيم وسلوكيات وعادات خاطئة كنا بنعتقد أنها صح. طبعاً فيكن تستمعوا لهذا الموضوع بالتفصيل في بودكاست مخمخة بموضوع إحمي الطفل الداخلي. وطبعاً ثاني أهم مرحلة حساسة في حياة الإنسان بجانب مرحلة الطفولة بتجي مرحلة المراهقة، المرحلة يلي بتتكون فيها قيمنا ومعتقداتنا وبتتبلور صورتنا الذهنية عن الحياة وعن المفاهيم بشكل عام. وبحسب الدراسات تعتبر هي المرحلة هي المرحلة الأصعب في حياة الإنسان، مرحلة الشباب أو المراهقة. لهيك من الضروري نفهم هي المرحلة لنقدر نتعامل فيها مع المراهقين يلي هن أبنائنا أو أخواتنا أو طلابنا أو حتى مع أنفسنا. وهذا الموضوع تحدثنا كمان عنه بالتفصيل مع ضيف الأخصائي محمد طلال الشاعر في حلقتين، أول جزء كان ما يحدث في جسد وعقل المراهقين، وثاني موضوع كان كلماتك قد تهدم المراهق أو تبنيه. ثالث عامل وهو المجتمع والبيئة، واللي هي من أحد أهم العوامل المؤثرة على تكوين لهويتنا الشخصية لسلوكياتنا ولنمط تفكيرنا، واللي كمان تحدثنا عنها بالتفصيل في بودكاست مخمخة مع ضيفي دكتور خليل الزيوت، واللي ذكرنا فيها عن تجارب آش يلي أثبتت عن تأثير الجماعة على الفرد وكيف بنقدر نتخلص من تأثرنا بالجماعة ونكون هويتنا الخاصة بعيدة عنهم. رابع عامل اللي هو نمط الحياة أو الغذاء، طبعا يلي نذكر أهميتها بكتير حلقات في بودكاست مخمخة مع مختلف الضيوف ومختلف المواضيع، لكن تحدثنا بالضبط عن أهميتها في حلقة الدواء الوهمي مع ضيفي دكتور كريم علي، يلي تحدثنا من خلالها عن قوة العادات والتفكير والغذاء على صحة الإنسان النفسية والجسدية. خامساً الوضع الاقتصادي والفقر، يلي بيعتبر من أكثر العوامل المؤثرة على سلوكيات الإنسان، يلي كمان تحدثنا عنها بشكل عميق مع الأخصائي الاقتصادي أحمد معطي في حلقة سيكولوجية المال في علم النفس. وأخيراً وليس آخراً السوشيال ميديا والشريك الجديد بالتربية والمساهم في تفاقم الكثير من الأمراض النفسية بسبب سوء استخدامها من قبل كثير من الناس، يلي حكينا فيه بشكل واضح مع الباحث عبدالله البرجاء في أول حلقة من البودكاست يلي هو هو الريلز يجعلك كسولا، وتحدثنا فيه عن كيف حتى المقاطع الصغيرة بتساهم في إنها تخلي العقل يفقد جزء كبير من خلاياه، وكمان يفقد جزء من نشاطه المعتاد حتى يصير كسول. ففهم الشخص لكل هاي العوامل رح تساعده في الوقاية النفسية. أكيد ما رح يكون البودكاست هو علاج، لكن رح يكون مساهم في رفع الوعي عن المشاكل النفسية، عن الأسباب، وكمان بتساهم في اكتساب الوقاية النفسية. غالباً نحن منشتكي إنه الآخرين ما بيفهمونا أو بيسيئوا التصرف معنا، لكن السؤال الجوهري، هل أنت فعلاً بتفهم نفسك؟ هل أنت فعلاً بتعرف نفسك حق المعرفة وبتعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك؟ وإذا كنت حقاً بتعرف نفسك، فهل أنت بتحسن معاملة نفسك؟ هل بتقدر نفسك؟ هل بتعرف تتعامل مع نقاط قوتك وتتقبل وتحتوي نقاط ضعفك؟ إذن من هون بيبدأ ضرورة وأهمية وعينا الذاتي. أول خطوة في بناء علاقة نفسية سليمة ومتوازنة هو إني أفهم نفسي، أفهم قدراتي، أفهم مشاكلي، وأقدر أكون على اتصال قوي مع داخلي. بكل تأكيد مع وجود كل هالمعوقات، فهم الذات مانو بهاي السهولة، وبيحتاج مننا وقت وسعي مستمر، وخاصة ضمن وجود مشتتات كتيرة بتصعب عملية فهم الإنسان لنفسه، يلي هي المعتقدات والمفاهيم الموروثة والمكتسبة بطريقة لاواعية. ثانيا، الصور الذهنية الخاطئة يلي كونتها عن نفسك وعن الحياة عبر كل هالسنوات من الطفولة حتى النضج. ثالثاً، ذكرناها كتير بالبودكاست وبرجع بذكرها، هو المجتمع والبيئة يلي إلهم دور جداً كبير على التأثير في تفكير الشخص ونمط حياته، وخاصة في المجتمعات المحافظة. رابعاً، المشتتات الذهنية مثل السوشيال ميديا، الألعاب الإلكترونية، ضغوطات الحياة، قلة الوقت، الأخبار إلى آخره، والمشتتات جداً كتيرة وخاصة بعصرنا الحالي. خامساً، وجود عادات سيئة بتمتص طاقتك وبتبعدك عن نفسك بدل وجود عادات تقربك من ذاتك. كيف يعني؟ مثال، التجمعات الاجتماعية اللي كتيرة في أوقات الفراغ بدل الخلوة مع النفس وجلسات التأمل. سادساً، ضغوطات الحياة والظروف المعيشية الصعبة أو الحوادث اللي بتصير ويلي الشخص ما بيكون قادر على تفسيرها. ومنلاقي غالباً بعصرنا الحالي كتير ناس عم تشتكي من قلة الوقت، لأنه في هدر كبير للطاقة ووقت الفرد، وعم يضيعها في كتير أماكن عشوائية سواء على النت وحتى على الواقع، وهالشي بيزيد الشرخ بين الإنسان وبين ذاته، والفجوة عم تتسع يوم بعد يوم. لهيك شو الحل لبناء علاقة صحية مع نفسي؟ أول خطوة وأهم خطوة باتجاه بناء علاقة صحية مع نفسي هو إني أعطي وقت لنفسي، أخصص أوقات خاصة وجلسات لأقعد فيها مع نفسي، أسمع نفسي، أناقشها، أطرح الأسئلة عليها، أبحث عن أجوبتها في داخلي. طبعاً نحن ذكرنا أنه في كتير عوائق بتواجهنا في رحلة البحث عن الذات أو اكتشاف الذات. خلينا نقول ضمن وجود العوائق الكتيرة مثل ما ذكرنا، المفاهيم، المعتقدات الموروثة، الصور الذهنية الخاطئة، إلها تأثير كتير كبير، وهي بمثابة طبقات انبنت حول جوهرنا الداخلي. فلحتى نوصل لجوهرنا، نحن لازم نحفر بأنفسنا ونشيل طبقة ورا طبقة من المفاهيم الخاطئة عن أنفسنا، عن الحياة. وبس توصل لجوهرك ما تنصدم، لأنك على الأغلب حتلاقيها فحم. إيه تماماً، حتلاقيها فحم خام، وهالفحم بحاجة شغل منك، وهون بتبلش عملية ثقل هالجوهرة لتحولها من الفحم للألماس. طبعا هاي التعابير مجازية، لكنها بتوصف الحالة يلي نحنا منمر فيها ومنعيشها خلال مرحلة اكتشاف الذات، أو خلال مرحلة إننا نمحي كل هاي الطبقات يلي تراكمت في دماغنا، في تفكيرنا، في مشاعرنا، لحتى نوصل لهذا الجوهر الخام جواتنا ونرجع نعيد بناء أنفسنا من أول جديد، صياغة تفكير جديدة، نبني قيمنا الخاصة فينا، معتقدات جديدة نحن يلي اخترناها عن فهم وعن وعي وعن إدراك ليش نحن عم نقوم بهي العادة، أو ليش نحن نعتقد هذا الاعتقاد. وبالتالي بتتكون عندنا سلوكيات أكثر تحت سيطرتنا نحن راضيين عنها، ونحن يلي عم نتحكم فيها، ونحن يلي منعرف ليش عم نقوم بهذا السلوك أو هي العادة. إذن العملية هي بالضبط مثل عملية التنجيم، الوصول للفحم وتحويلها للألماس. فالسؤال هلأ، كيف ممكن أحول الفحم بداخلي للألماس؟ يلي سمع كل حلقات بودكاست مخمخة رح يقدر يعرف انه الإجابة المشتركة بين كل المواضيع من قبل الأخصائيين كانت التأمل. التأمل والخلوة مع الذات، السيطرة على العقل الواعي، هو يلي بيساعدنا لنوصل لبناء اتصال قوي مع أنفسنا. وبعد التأمل كانت الإجابة المشتركة غالبا في كل المواضيع هي القراءة والمطالعة والاستماع كمان لمحتوى قيم يضيف لنا معرفة بدل ما يسرقها مننا. يعني بشكل مختصر، نصقل ذاتنا بالمعرفة ونقرأ عن جوانب حياة المختلفة. كمان من الأشياء يلي بتساهم في الوقاية النفسية يلي بتكون بمثابة درع خلينا نقول، هي المهارات والهوايات. نحن دائما بحاجة لتطوير مهاراتنا وإمكانياتنا، سواء مهارات لغوية تعبيرية أو مهارات في العمل أو مهارات على الصعيد الاجتماعي وصعيد العلاقات. وهل شيء بنقدر نكتسبه أو نطوره في أنفسنا؟ كمان مرة تانية من خلال القراءة، من خلال البرامج المفيدة، أو من خلال ورشات العمل، أو من خلال كورسات معينة بتساعدنا إننا نطور مهاراتنا في التعبير، أو مهاراتنا في التأمل مثلاً، أو مهاراتنا الرياضية، أو مهاراتنا في التواصل مع الآخرين سواء في العمل أو في العائلة. طبعاً نحن منشجع ومنذكر دائماً أهمية الخلوة مع النفس وبناء علاقة قوية مع النفس، لكن بنفس الوقت منضل نحن بشر كائن اجتماعي، منحتاج للتواصل مع الآخرين، منحتاج البقاء ضمن المجموعة. فأنا كيف بدي ضل ضمن المجموعة إذا التواصل بيني وبين أفراد المجموعة فيها زبزبات، فيها سوء تفاهم؟ لهيك مهارات التواصل مع الآخرين، مهارات فهم الآخر كمان منحتاجها لنقدر نعيش ضمن بيئة مسالمة وفيها مشاكل أقل، سوء تفاهم أقل. وحتى هذا الشيء حكينا عنه ضمن بودكاست مخمخة في حلقة حقائق وخرافات العلاقات مع الأخصائي محمد اللواتي، يلي كمان شرح فيها كيف عقلية الذكر بيكون بالعلاقة وكيف عقلية الأنثى بتكون بالعلاقة، وشو هنن الخرافات يلي منتشرة بشكل شائع في مجتمعاتنا عن العلاقات وعن مفهوم العلاقات. فبمجرد تصحيح هاي المفاهيم حيتغير أسلوبنا في التعامل كتير كتير. والأهم من كل شيء، أنت لما تشوف في عندك مشكلة نفسية أو سلوكية وأنت غير قادر على علاجها وحلها، فهالشي طبيعي، لذلك ما تتردد أنك تلجأ لطلب المساعدة من الأخصائيين في علم النفس، مثل ما نحن بنلجأ لمدرب رياضي لحتى نتعلم كيف نمارس الرياضة بأسلوب صح ونبني جسدنا وعضلاتنا بأسلوب صح وما نأذيها بحركات عشوائية. فنفس الشي اللجوء لمختص نفسي، بس الأخصائي نفسي مهمته يساعدك في بناء روح رياضية وصحية. ما تنسوا قدابه جروحكم النفسية، صحيح هي ما بتنشاف، لكن أثرها بيبقى بشكل عميق وبيوجع بشكل عميق لمدى طويل إذا ما عالجتوها. فانتبهوا على صحتكم النفسية. ولهون بدي أختم معكم بودكاست مخمخة، على أمل أني قدرت أقدم لكم الإفادة والمتعة. ضلوا بخير ودمتم بأمان الله. مخمخة مع أميتس، بودكاست راديو الآن.